الصبح قاعد وافكر بيك، انا ابتليت بعشق وادعى الله هم يبليك، وهمت لتصحى الصبح ما تعرف انت شبيك، متورط بهالعشق من راسك الرجليك، اعترف كل كذب لو قلت انا ناسيك. شنسة شفايف عنب وطولك نبع ريحان، شنسة شفايف عنب وطولك نبع ريحان، مملوح كلك ملح وعيون جل غزلان، والشعر فوق المتن نازل على الرمان، زرر قميصك عدل لا ينفجر بركان، تعبان واحنا سوا ولو نفترك تعبان. الله تعبان. اليوم من الصبح قاعد وكل الصبح قاعد وكل جروح، مليون فكرة تجي ومليون فكرة تروح، مو قلبي وحدا انجرح كلي أحس مجروح، أختنق واتنفسك وترجع ترد الروح، ما متت بعدك أنا بس عايش ومذبوح. عالسية وعين السية يلا نلعب جوية، عالسية وليد السية يلا نلعب جوية، أنا شكلت يا عيوني وانت زعلت علي، أنا شكلت يا معود وانت زعلت علي، سية وعين السية يلا نلعب جوية، عالسية وعين السية يلا نلعب جوبيه، انا شقلت يا عيوني وانت زعلت علي، انا شقلت يا معود وانت زعلت علي. الثوب الأحمر ثوبك عاجبني لونه، يا أم الثوب الأزرق ثوبك عاجبني لونه، ويا أم الثوب الأزرق ثوبك عاجبني لونه، قلبي عليك حنين قلبك علي شلونه، قلبي عليك حنين قلبك علي شلونه، يلا نلعب جوبيه، عالسيه وعين السيه يلا نلعب جوبيه، انا شقلت يا عيوني وانت زعلت علي، انا شقلت يا معود وانت زعلت علي. We'll be right back. ويلك عرنا ويلك غنا واللي ويد ربيانا ويلك عرنا ويلك غنا يا واللي ويد ربيانا يا واللي ويد ربيانا لابس ثوب شليده نازع ثوب شليده لابس ثوب شليده